لك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم في سفرنا إلى الدار الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في سفرهم إلى ربهم جل جلاله، منهم من يطيع ربه، منهم من يعصيه، منهم من يعيش سعيدا، منهم من يكون حزينا، منهم من يتحمل أقدار الحق تبارك وتعالى، ومنهم من يتسخط عليها. سنقف اليوم مع سبعة أنواع من أنواع المسافرين. هؤلاء الأنواع السبعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يوم القيامة يكونون في ظلال العرش عند الله جل وعلا يوم القيامة. طبعا يوم القيامة شأنه عظيم، والشمس تدنو من الخلائق بقدر ميل، ويتصبب العرق من الناس، والناس يفزعون إلى الأنبياء، وكل نبي يقول نفسي نفسي إلى آخره. يعني أحوال يوم القيامة هي أحوال في الحقيقة صعبة، إلا من خففه الله تعالى عليه. فالمؤمن تمر عليه كما يمر ما بين صلاتين، يعني كما بين الظهر والعصر، أما غيره فيشعر بطولها وعظم مصيبتها عليه. سأقف معكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم ومرحب بالشباب اللي معي، الله يحييكم. سأقف معكم على هذه الأنواع السبعة، وما من أحد منا في الغالب إلا ويستطيع أن يكون واحدا من هؤلاء السبعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم، يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. أولهم قال ها شاب نشأ بطاعة الله، قبل الشاب رجل قال إمام عادل، إمام عادل، إمام عادل. طبعا الإمام العادل، الإمام هو كل من ائتم به الآخرون، ليس شرطا أن يكون في الصلاة، لا، أي إنسان، وجيه، قدوة، مدير، رئيس، أب، ملك، أمير، وزير، أي إنسان له نوع سلطة على من تحته هذا في الحقيقة إمام، لأن الآخرين يأتمون به. يقول مثلا داوموا الساعة سبع، يداومون الساعة سبع. الأب يقول لأولاده لا تأكلوا الطعام الفلاني، لا يطيعونه، يطيعونه مباشرة. المدرس يقول لطلابه لا تحضر اللون هذا من الدفاتر، أحضر اللون الثاني، لا تكتب بالخط هذا، اكتب بالخط الثاني. أي إنسان له نوع تسلط، له نوع قيادة، له نوع ائتمار على من تحت، هذا يعتبر إمام، ينبغي عليه أن يكون عادلا. بل إن العلماء قالوا حتى المدرس الذي يدرس حلقة التحفيظ للصغار ينبغي أن يكون عادلا بينهم، ولا يجوز له شرعا أن يفضل أحدا على أحد إلا بحق. يعني مثلا إذا فضل صبيا على صبي آخر لأجل أن هذا أحفظ أو أقدر أو أحرص، هذا ما في مشكلة. أما أن يبدأ يفضل بعضهم على بعض، أو يظلم بعضهم، أو يهمل بعضهم ما يسمع له، أو يتقرب إلى بعضهم لأجل مال، أو لأجل أن أباه له مال أو نحو ذلك، هذا ما يجوز. فإذا ظلم عوقب يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال خيار أئمتكم، حديث صحيح مسلم، يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. إذا أي واحد رئيس في شركة أو مدير في أي مكان أو محافظ أو أي واحد له نوع تسلط، إذا لم يصل إلى المرحلة التي يحب شعبه ويحب موظفيه ويحبونه ويدعو لهم ويدعون له من محبتهم له، إذا لم يصل إلى هذه المرحلة فهو من النوع الآخر من شرارهم. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونك، لا هو يحبكم ولا تحبونه، سبحان الله، وتدعون عليه ويدعو عليكم، إذا وصل إلى هذه المرحلة فيكون من شرار الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. شوف كيف الحديث حامي، يقول يا ربي اللي يرفق بهم فيكون لينا هينا لا يظلم. صحيح ممكن تكون صارم في إدارتك، حازم، لا يعني أنك تتساهل وتفلت الأمور، لا، ممكن تكون حازم وصارم وقوي إداريا، لكن لا يعني هذا أنك تكون سيء التعامل، أن تكون ظالما، أن تمنعهم من حقوقهم، أن تخصم عليهم من أموالهم بغير حق، أن تعطي بعض قراباتك دون البعض الآخر من الناس، كل هذا ما يجوز، هذا من أنواع الظلم. قال من رفق بهم اللهم فارفق به، ومن شق عليهم اللهم فاشقق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء يعني شر الرعاة الذين يرعون الحطمة. والأصل في الراعي أنه يرعى الإبل، فالراعي الذي يدفع الإبل بعضها فوق بعض تبدأ يحطم بعضها بعضا وتضرب وتقع على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق واللين، ويقول الإنسان الراعي لغيره لا ينبغي أن يكون يعني على هذا الحال محطما لغيره شادا عليهم في تعامله معهم. هذا الأول الذي هو الإمام العادل. وكما ذكرنا ليس شرط الإمام أن يكون رئيس دولة أو كذا، ممكن يكون الإمام إمام مسجد، أب في بيته، مدير لمدرسة عادية ناظر عليها أو نحو ذلك. قال إمام عادل، والثاني قال وشاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله يعني منذ صغره هذا الشاب وعلاقة برب العالمين علاقة حسنة، يعني ما هو لما وصل عمره 15 سنة وبلغ وقع في فواحش، وقع في مدري إيش ونحوه، لا، منذ نشأته وهو شاب نشأ في عبادة الله، منذ نشأته وهو ما شاء الله حريص على حفظ القرآن، حريص على طاعة والديه، علاقته برب العالمين علاقة حسنة، ناجح في حياته، ناجح، إن بحثت عنه في دراسته وجدته ناجح، تعامله مع الناس ناجح، أخلاقه مع الآخرين ناجح، تجد أن عنده أنواع من النجاح يجمعها كلها. فإذا وصل إلى مثل هذا الحال في تعامله تجد أنه يكون فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله. طبعا هذه المسؤولية ليست على الشاب فقط، بل الأب أيضا ينبغي أن ينشئ ولده على عبادة الله. قال عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه إيش؟ معلق بالمساجد. هذا عجيب اللي يكون قلبه فعلا معلق بالصلاة وبالمساجد، لعلنا إن شاء الله تعالى نفصل به في بعد هذا الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. كنا نتكلم قبل قليل حول قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن قوم يكونون في ظلال العرش يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عنهم، قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. طبعا معلق بالمساجد ليس المقصود معلق بالثريات اللي في المسجد والجدران والفرش، لا، معلق بإيش؟ حب الصلاة، معلق بحب الصلاة، يحب الصلاة ويشتاق إليها، وفعلا قلبه معلق بها. لذلك سبحان الله يقولون إن المؤمن إذا خرج من إذا يعني خرج من المسجد يقولون كالسمكة التي خرجت من البحر تنتفض حتى تعود إليه، أو مات قلبه. يقولون أما المنافق فإذا دخل إلى المسجد مثل العصفور اللي أخذت منها الفضاء الواسع وأدخلته إلى قفص وأغلقت عليه. فالأصل أن النفس تطمئن، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا يعني على الصلاة، وصابروا صبروا بعضكم بعضا، ورابطوا، رابطوا يعني انتظروا الصلاة بعد الصلاة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث منجيات، قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فلا شك أن حرص المرء على صلاته. وعموما يا جماعة أنت إذا رأيت الرجل حريصا على الصلاة اعرف أنه إن شاء الله حريص على بقية أبواب الخير، لكن المشكلة إذا بدأ يفرط في الصلاة اعرف أنه لما سواها أضيع. أنا أتحدى أن تجد أحدا متعاطيا للمخدرات ومع ذلك يصلي الصلوات الخمس في المسجد، لا يمكن أن تجد أحدا كذلك، صح؟ أو رجلا شريبا للخمر ومع ذلك يصلي صلوات الخمس المسجد، مستحيل. أو رجلا واقعا في فواحش دائما يقع فيها، ليس مثل من زلت قدمه مرتين ثلاث، لا، من كان واقعا فيها وربما يقع فيها مرارا ومع ذلك يصلي صلوات الخمس في المسجد، لا يمكن. الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. فالله تعالى إذا الإنسان صلى جعل الله تعالى بينه وبين الفحشاء والمنكر حاجزا، لكن المشكلة إذا كان مفرطا في صلاته بدأ الشيطان يستولي عليه، مثل ما قال الشيطان لرب العالمين لما طرده من رحمته، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقلب رجل قلبه معلق بالمساجد، تجده يقول أذن، طيب متى بيذن؟ بالله، طيب خلاص إذا أذن أخبروني. بل يحدثني أحد الأطباء والعهدة على الراوي، طبيب يعمل في قسم الإنعاش في المستشفى العسكري في الرياض، يقول لي بنفسه، يقول مرة من المرات أول طبعا هو تخصصه إنعاش تنفس الدكتور هذا. يقول مرة من المرات دخلت في الصباح الساعة 7:30 إلى غرفة الإنعاش وجعلت أمر على المرضى ويعني أقرأ ملفاتهم المعلقة على أسرتهم لأجل أني يعني أعرف كل مريض إيش يحتاج، حتى لو حصلت حالة طارئة أستطيع مباشرة أني يعني أعالجه، ما أحتاج أقرأ الملف والرجل قاعد يموت. يقول فأقبلت فإذا رجل كبير في السن عمره قد جاوز 70، وإذا هو جعلت أقرأ في ملفه فإذا هو مصاب بجلطة ثم أصيب بغيبوبة، وقد ركبوا له وتوقف التنفس عنده فركبوا له جهاز صناعي يعطيه 9 أنفاس في الدقيقة. الأجهزة الصناعية أحيانا التنفس الصناعي إما أن يضخ الهواء إلى الداخل ثم الجسم يخرجه، أو أن يكون يضخ الهواء ويسحبه، فهم قد وضعوا له تنفس صناعي 9 أنفاس في الدقيقة. فيقول الطبيب يقول وأنا قاعد أقرأ الملف عنده 2 من أولاده، فأولاده يبا تسمعني كلمني ما يدري عن شيء. يقول فأقبل أحد أولاده إليه وقال صبحت بالخير يا أبوي، ما يدري الرجل في غيبوبة والأجهزة موصلة به. قال يا أبوي أبشرك إحنا بخير، الرجل كان مؤذنا في أحد المساجد اللي هو أبو 70 سنة هذا، قال أبشرك نحن بخير وأهلي بخير وأمي بخير والله الحمد، والشايب ما يدري 9 أنفاس شغالة عليه. ثم قال وجماعة المسجد يسألون عنك، وأبو عبد الله يسأل عنك دائما، ومصحفك في المسجد يا أبوي إلى الآن والله ما أحد يقرأ فيه، وأمس ما أذنوا الفجر لأنك ما أنت موجود، والعامل اللي في المسجد نايم ما أذن إلا ابن عبيد ويغلط في الأذان. يتكلم كذا عن المسجد. يقول للطبيب بنفسه يقول والله أمام عيني أول ما بدأ يتكلم بدأت ضربات القلب تزداد، وبدأ معها التنفس الطبيعي حتى وصل إلى 18 نفس في الدقيقة وانفصل التنفس الصناعي. يقول أنا بدأت أنظر معقول، وبدأت أناظر. يقول ولد يقول والمسجد يا أبوي يشتاق لك والجماعة يسألون عنك وأمس الميكروفون خرب ومدري إيش، والرجل يقول ثم قال الولد أخوي وصل أمس من أمريكا وإن شاء الله بكرة يأتي يزورك. يقول فلما عاد إلى كلامه الأول رجع إلى 9 أنفاس. يقول قلت هذا عجيب، قلت للولد ممكن تبعد قليلا أنا بفحص. يقول معي السماعة فأبعد الولد وجئت وتسعة أنفاس الآن. يقول وجئت وضعت فمي عند أذنه وقلت الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح الله. يقول بدأت أذن، يقول أقسم لك بالله، يحدثني بنفسه يقول أقسم لك بالله يا شيخ أنها عاد مرة ثانية إلى أنفاس أكثر من 20 نفس في الدقيقة. ما شاء الله ما شاء الله. ورجل قلبه معلق بالمسجد. أنا حقيقة أتحرج من ذكر القصص الواقعية كثيرا في لقاءاتي، لأن ما تستطيع تنسبها إلى رواه البخاري رواه مسلم، وبالتالي تخرج من عهدتك. العهدة على البخاري ومسلم، هو المسؤول والكتاب موجود في السوق اقرأه. لكن أتحرج من ذكر القصص مثل اللي ذكرتها، لكن أحيانا أقف عليها بنفسي وأسأل الشخص وأستحلفه بالله أنك ما زدت ولا نقصت. يقول لي أقسم بالله أنا طبيب وحدثت أمامي في المستشفى وأنا بيدي حدثت أمامي. وفعلا يا جماعة يعني هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قلبه معلق بإيش؟ بالمساجد. بعض الناس قلبه معلق بالمغنيات، بعض الناس قلبه معلق بالمراقص، بعض الناس قلبه معلق بدولة معينة ما يصبر لازم يروح لها دائما، صح؟ ما يصبر، أول ما تأتي إجازة على طول احجز واكفخ لتلك الدولة، يجلس له 2 أيام 3 أيام يعني يطحن الحب اللي في راسه ثم يرجع. والله قلبه لا معلق بمسجد ولا معلق بعالم ولا معلق بشيخ ولا معلق بقرآن، قلبه معلق بكذا أو كذا من أمور الفساد. قال عليه الصلاة والسلام ورجلان تحابا في الله. طبعا هو لما يقول رجل رجل لا يعني أنه الرجال فقط، حتى النساء أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر أحد الجنسين. فلما يقول رجل شاب نشأ في طاعة الله، كذلك الفتاة اللي نشأت في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، كذلك المرأة اللي قلبها معلق بالصلاة. ليس شرطا تكون المسجد يعني موضع المسجد، لا يعني موضع السجود اللي هو يعني معلق قلبه بالصلاة، وإلا ممكن يكون رجل مقعد يصلي في بيته ومع ذلك ينطبق عليه الحديث لأن قلبه معلق بالصلاة. قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ما هو الحب في الله وما هي أنواعه؟ وهل هناك حب في غير الله أصلا؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. لا نزال في ظلال العرش ونسأل الله تعالى أن يظلنا في ظل عرشه ومن أظل إلا ظله. آمين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواعا سبعة، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الحب ينقسم إلى قسمين، أنت قد تحب شخصا لأن نسألك لماذا تحبه، قلت والله يا أخي أحبه يا أخي لأن حافظ القرآن، هذا حب في الله ولا الله. هذا حب في الله. قلنا لك طيب ليش تحب فلان الثاني، قلت يا أخي سبحان الله يا أخي هذا الإنسان كل أسبوعين ثلاثة يذهب ويأخذ عمره لذلك أنا أحبه، هذا حب لله. نعم. ليش تحب فلان الثالث، والله أنا أحبه يا أخي لأنه جزاه الله خير يعني حريص على الصدقات دائما، هذا حب في الله ولا لا؟ نعم. هذا حب في الله. لكن لو قلنا لك ليش تحب فلان، قلت يا أخي صراحة هذا دائما يباشر عليه في المطاعم دائما يحاسب عني، هذا حب في الله ولا حب في البطن؟ في البطن. هذا حب في البطن ما هو حب في الله. قلنا لك ليش تحب فلان الثاني، قلت والله يا أخي شكله حلو وجميل ووسيم ويكشخ دائما عشان كذا أنا أحبه، هذا حب في الله؟ لا هذا حب عاطفي في الحقيقة، وربما يكون حبا محرما أيضا قد يدفع إلى بعض المنكرات من بعده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هنا رجلان، يقصد الرجلين اللذين تحابا في الله اجتمعا عليه، تعرفوا على بعض في مسجد، حلقة قرآن، في مكتب للدعوة، في جمعية خيرية، جيران وبينهم جلسة كذا حلوة، اجتمع عليه وتفرق عليه. سبب تفرقهم أن كل واحد انشغل بأمره، ليس لأن حصل بينهم مشكلة وتفرقا. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إني يا خالد قال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا يدل على أهمية أن يحصن المرء نفسه ضد المحرمات، وذلك لأن المرأة يعني التي تغري الرجل تغريه بأحد شيئين، إما تغريه بمنصبها ورفعته فيبغى يكون معها علاقة لأنها بنت فلان ها أو لها يعني مركز عظيم، أو تغريه بجمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجل دعته امرأة، بعدين هي اللي دعت ما هو اللي راح يدورها، دعته امرأة اجتمع فيها الوصفان ذات منصب وذات جمال، ومع ذلك لقوة إيمانه بالله هل طاوعها على ما تريد؟ قال إني أخاف الله، وصار حبه لرب العالمين أعظم من حبه لها. كان عندك سؤال أحمد. اي والله شيخ، شيخ هل يعني السبع اللي يظلهم الله هم فقط هذول أو في بعد غيرهم؟ جميل. طبعا ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه الخصال الخلال الموجبة للظلال، الخلال الموجبة للظلال، جمع فيه قرابة 70 نوع كلهم يظلون يوم القيامة بظلال، إما في ظلال العرش وإما في ظلال غيره، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة مثلا وغير ذلك. فجاء أحاديث فيها قوم آخرون يكونون في ظل العرش يوم القيامة، ليس فقط هؤلاء الخمسة بل فيها أنواع أيضا أخرى. نعود إلى ما كنا فيه. قال كيف يعلم الشخص أنه من هؤلاء السبعة؟ طبعا هو إذا طبق ما جاء في هذا الحديث، إذا طبق أو طبقت يعني إما رجل وإما امرأة، إذا طبق ما جاء في هذا الحديث بإذن الله تعالى فضل الله عز وجل واسع. طبعا هؤلاء السبعة هم سبعة أنواع، سبعة أنواع يعني ما هم بس سبعة أشخاص. نعم. إمام عادل، أما بقية الأئمة العادلين لا نختار واحد منكم. لا، أي واحد يتصف بهذا الوصف، شاب نشأ في عبادة الله ممكن يكونون مليون، مليونين، 20 مليون ما تدري، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يدل على شيئين، أولا على فضل الصدقة، وأن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة ينبغي أن يتصدق بها. طبعا الصدقة إما أن تكون صدقة بمال أو تكون صدقة بجاه، يعني إنسان مثلا له جاه وله وجاهة عند الناس وذهب إلى مستشفى وتوسط لرجل ضعيف مسكين أن يعالجه، أو توسط لشاب مسكين يتيم أن يوظفوه في دائرة معينة أو في مؤسسة معينة أو نحو ذلك. هذه الصدقة بالجاه. والصدقة بالمال معروفة، إما يتصدق بمال صريح أو يتصدق بطعام. متى يكون أفضل أنك تتصدق بطعام ولباس، ومتى يكون أفضل أن تتصدق بمال؟ حسب مصلحة من؟ المستفيد اللي هو الفقير. إذا كان الفقير لا يحسن التصرف بالمال، مثلا أنا عندي 1000 ريال أريد أن يتصدق بها، فإن جئت إلى هذا الفقير وعطيته إياه على طول راح وشراء جهاز تلفون جديد ولا حطها في ثلاث أربع ثياب فصل الثوب 400 ريال وجاء وكشخ علينا، فما يحسن التصرف بالمال وهو مسكين الكهرب يحتاج تسديد والفرش عنده سيء والفرن خربان والغاز منتهي والثلاجة ما تشتغل ويروح يضعها في ثياب، دليل أنه لا يحسن التصرف. ففي هذا الحال إذا كنت أعلم أنه لا يحسن التصرف في ماله أروح أنا أتصرف له في المال بدل ما أعطيه المال مال يملكه، أتكلم عن الصدقة العامة ليس عن الزكوات، الصدقات النافلة أروح أنا أشتري له، أشتري له كيسين رز، كيسين سكر، زيت، طعام، أذهب معه للسوق وأقول له طيب يلا أشتري لك ملابس، أو أقول له اذهب إلى المكان الفلاني واشتري ملابس بمقدار 100 ريال أو 100 ريال وأنا أحاسب الدكان ونحو ذلك. لذلك الصدقة تخفى، إما أن يتصدق بها أمام الناس في مكان معين أو أن يصبح ينفق على بعض الناس ولا حد يدري. أذكر أن الشخص عندنا في الرياض رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له اذهب إلى فلان الذي في المكان الفلاني، وصف له إحدى القرى الموجودة قريبة من الرياض، اذهب إلى فلان الذي في القرية الفلانية في الشارع الفلاني وقل له إنك من أهل الجنة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذه الحادثة أيضا وقفت عليها بنفسي أنا متأكد منها. ركب هالرجل، تكررت عليه الرؤية 3-4 مرات، ركب سيارته وذهب إلى تلك البلدة وسأل عن الشارع ودخل وسأل عن فلان ودلوه مباشرة. فلما أقبل يقول طرقت الباب وكنت متوقع بيخرج علي رجل الآن يعني فيه من الصلاح شيء عظيم، يقول فخرج علي رجل عادي يعني حتى في مظهره غير ملتزم 100%. يقول سلمت عليه قلت أنت فلان؟ قال نعم. قلت والله يا أخي أنا ما أدري الرؤى، ما نقول الصدق ولا كذب الرؤى، لكن أحيانا يستأنس بها، ولا الرؤى ليست مصدرا للتشريع وليس كل واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يفعل كذا يفعل، لكن هذا ما يضره أنه يفعل. لكن لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي الصلاة الفلانية ولا تصدق كذا، ليس شرطا أن تفعل. أحيانا يعني تلقي الشرع عن طريق الأحلام هذا ليس مصدرا للتشريع، لكن هذا الرجل رأى الرؤيا وقال خليني أجرب، فذهب وقال أنت فلان؟ قال نعم. قال إن أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يقول بشر فلان من أهل الجنة. الرجل ذاك بكى وتأثر، ثم قال صاحبنا له أسألك بالله يعني ما الذي جعلك كذلك؟ قال والله أنا ما عندي أعمال ولا عندي. فلما أكثر عليه قال والله ما أعلم لي عملا إلا أن جاري توفي الآن من 10 سنوات وترك أولادا أيتام وامرأة أرملة ومساكين ما عندهم أحد ينفق عليهم، فمنذ أن مات وأنا كل شهر أصرف لهم من راتبي، أسلم راتبي 5000 أعطيهم 1000 ريال نفقة، صار لي الآن 10 سنوات على هذا الحال والله ولا واحد يدري، حتى زوجتي ما تدري، حتى زوجتي 1000 ريال هذه ما تدري عنها، أنا أنفق عليهم صار لي 10 سنوات. فشو سبحان الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الأخير قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا يدل على يعني الخشية من رب العالمين والخوف وتعظيم قدر الله تعالى. الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولما يقول ذكر الله خاليا، بعض الناس إذا خلى عصى، مع الأسف إذا خلى بنفسه وقع في معصية وجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه، لكن هذا الرجل الصالح لما خلى ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستظلون بظله يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يستظلون بظل عرشه يوم القيامة، وأن ينفعنا وإياكم مما سمعنا، وأن يجعلنا من تقبل الله تعالى أعمالهم. أشكر لكم شباب حضوركم، أشكر أيضا لكم أيها الإخوة والأخوات إنصاتكم، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا.